إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حسناء من أجمل النساء، فكان رجال يتأخرون حتى يصلوا في آخر الصفوف أو في آخر صفوف الرجال لينظروا إليها، فكان أحدهم إذا ركع نظر إليها من تحت إبطه، وكان رجل يتقدم حتى يصلي في الصف الأول من أجل ألا ينظر إليها، فأنزل الله عز وجل: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، وصححه كذلك الحافظ الذهبي والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. هذا حديث صحيح يبين خطورة فتنة النساء، وأنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من الاحتياطات الكثيرة الشديدة التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل منع الاختلاط بين الرجال والنساء في الصلاة أو في الخروج أو في الدخول أو في غير ذلك، فإنه حصل هذا الذي حصل وأخبر عنه ابن عباس رضي الله عنهما. هذه امرأة كانت تصلي في الصف الأول من صفوف النساء، وكان بعض الرجال من ضعاف الإيمان أو من المنافقين يتعمدون التأخر حتى يصلوا في الصف الأخير من صفوف الرجال. لماذا؟ لكي ينظروا إلى هذه المرأة، وبالفعل كانوا ينظرون إليها أثناء الصلاة. وكان هناك رجل مؤمن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد التبكير إلى الصلاة، ويتعمد إدراك الصف الأول حتى لا يقع بصره على هذه المرأة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة من سورة الحجر: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. والآية وإن كان هذا هو سبب نزولها، إلا أن العبرة بعموم اللفظ كما يقول المفسرون لا بخصوص السبب، فعموم لفظ الآية يفيد أن الله سبحانه وتعالى يعلم المستقدمين إلى طاعته المستأخرين عن معصيته، كما يعلم سبحانه وتعالى كذلك كل من استقدم إلى معصيته واستأخر عن طاعته، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الإخوة الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالحكمة في خيرية صف الرجال الأول وصف النساء الأخير أن صف الرجال الأول هو أبعد الصفوف عن مصلى النساء، وصف النساء الأخير هو أبعد الصفوف عن مصلى الرجال، وكان شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، لما بين هذين الصفين من التقارب بين الرجال والنساء، وهذا مما ينهى عنه الشرع، حصول الاختلاط بين الرجال والنساء. وكذلك أيضا فإنه قد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح رواه ابن خزيمة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاة النساء في قعر بيوتهن، خير صلاة النساء في قعر بيوتهن. فإذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم احتياطات كثيرة لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت وفي غيرها. فمن هذه الاحتياطات التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ما صح عنه صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: استأخرني، قال صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرني، ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني أن تسرن في وسط الطريق، استأخرني، ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت النساء يلصقن بالجدر حتى إن ثيابهن لتعلق بالجدر من شدة لصوقهن. هكذا كان امتثال المؤمنات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى المبالغة في شدة الحرص على عدم الاختلاط بين الرجال والنساء أثناء السير في الطريق، حتى النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن يسرن على حواف الطريق، حتى إن المؤمنات كانت تلصق ثيابهن وتعلق بالجدر من شدة اقترابهن من الجدر امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذه الاحتياطات أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بسرعة الخروج من المسجد عقب الصلاة، وكان يأمر الرجال ألا يلتفتوا إلى الخلف حتى تخرج النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال إذا صلوا، نظرا لأن النساء كن يصلين خلف الرجال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال أن يمكثوا في مكانهم حتى تنصرف النساء، وكان يأمر النساء بالتعجيل بالخروج. وكذلك أيضا من هذه الاحتياطات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء بابا خاصا في مسجده صلى الله عليه وسلم يدخلن منه ويخرجن غير باب الرجال. هذه كلها احتياطات جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أطهر البقاع، وهي المساجد التي يأتي الناس فيها لعبادة الله سبحانه وتعالى، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين قوم هم أشرف الناس وأفضل الخلق بعد الأنبياء، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان عندهم من الإيمان والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى ما يحجزهم عن الحرام. ولكن بالرغم من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بطبيعة النفوس البشرية، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بهذه الأوامر حتى لا تحصل الخلطة المحرمة بين الرجال والنساء. أيها الإخوة الكرام، لقد هجر كثير من المسلمين أو أكثر المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى هذه الآداب الشرعية، وفشى في مجتمعات المسلمين حتى في مجتمعات المصلين وأهل المساجد الذين يظن فيهم الخير، فشى فيهم التهاون في هذا الأمر، هو أمر الاختلاط بين الرجال والنساء، فصارت تقع الزيارات العائلية، يزور تزور أسرة من رجال ونساء، أسرة أخرى من رجال ونساء أجانب ليس بينهم وبينهم محرمية، ويتضاحكون ويتمازحون ويحصل بينهم الخلطة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحتاط لها ويمنع منها صلى الله عليه وسلم. ففشى هذا الأمر في مجتمعات المسلمين حتى في كثير من مساجدهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن كثير من المساجد يختلط فيها الرجال بالنساء ويجلسون سويا، يضحكون ويمزحون. وفشى هذا الأمر وانتشر في مجتمعات المسلمين، وهذا أمر محرم يخالف ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويخالف ما أرشدنا إليه ديننا الحنيف. أيها الإخوة الكرام، إن الاختلاط بين الرجال والنساء إذا لم يكن بينهم محرمية، أن يخالط الرجل نساء لسنا من محارمه، وأن يتكلم معهن بكلام لا حاجة إليه، أو يقع من النساء خضوع بالقول بأن ترقق المرأة كلامها وتمزح وتضحك وتحكي للرجل مشاكلها وهمومها كأنها تحكي لزوجها أو لأمها، كل هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وله أضرار عظيمة. من هذه الأضرار أنه معصية لأمر الله عز وجل. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا، يعني إذا احتاج أحدكم إلى مخاطبة النساء في حاجة لا بد منها، فاسألوهن من وراء حجاب، لابد وأن يكون هناك حجاب بينك وبين المرأة، إما حجاب بمعنى اللباس الشرعي السابق الذي توفرت فيه شروط الحجاب الشرعي الصحيح، وإما أن يكون هذا الحجاب ستارا أو جدارا بينك وبين المرأة التي تخاطبها، ولا يكون في هذا الخطاب خضوع بالقول ولا تحدث في ما لا داعي له ولا حاجة إليه. كذلك أيضا من مساوئ الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء أنه ذريعة إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. والذريعة السبب الذي يؤدي إلى شيء محرم يحرم لأنه يؤدي إلى المحرم، فالاختلاط بين الرجال والنساء يؤدي إلى الوقوع في كثير من المحرمات، فإنه لا يخلو من النظر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، ولا يخلو من الحديث الذي لا يحل، وقد يؤدي بعد ذلك إلى حصول الخلوة بين رجل وامرأة، لأن الذين يعتادون الاختلاط ويزور الرجل صديقه في غيابه والمرأة تزور الأسرة الأخرى من غير مبالاة بوجود المحارم أو عدم وجودهم، وإذا اعتادوا الاختلاط أدى هذا إلى حصول الخلوة المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها. كذلك أيضا من مساوئ الاختلاط وأضراره العظيمة أنه يذهب الحياء من النساء خاصة ومن الرجال كذلك، والحياء هو خلق الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء والإيمان اقترنا، إن الحياء والإيمان اقترنا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان اقترنا، اقترن الحياء بالإيمان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم. هذا الاختلاط بين الرجال والنساء وتجرب المرأة على مجالسة الرجال ومحادثتهم هذا يذهب الحياء من قلبها، وإذا رفع الحياء رفع الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، وقوله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. كذلك أيها الإخوة الكرام من أضرار الاختلاط ومساوئه أنه يذهب الغيرة المحمودة، الغيرة المحمودة شرعا، فالرجل عليه أن يغار على امرأته، فالمؤمن لا يرضى أن تجلس امرأته تمازح هذا وتضاحك هذا وينظر هذا إليها ويسمع هذا لين حديثها وهو جالس لا يحرك ساكنا. هذا ليس من خلق المؤمن، بل هذا من خلق الديوث والعياذ بالله تعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار، إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. فهذا الحديث في الصحيحين بين فيه صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يغار، فالمؤمن يغار على أهله، لا يرضى أن تحادث امرأته رجلا تمازحه وتضاحكه وينظر الرجال إليها ويجالسونها بطريقة غير لائقة، هذا لا يرضاه المسلم في أهله، وليس هذا من خلق المؤمن. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. الحديث موجود في صحيح الجامع الشيخ الألباني رحمه الله. فالديوث الذي يقر الخبث في أهله ممن حرم الله سبحانه وتعالى عليه الجنة. فإذا ليس هذا من أخلاق المؤمنين ولا من أخلاق المسلمين، بالإضافة إلى ما يؤدي إليه الاختلاط في كثير من الأحيان من أن تقع المرأة في قلب الرجل أو يقع الرجل في قلب المرأة، فيتعلق الرجل بزوجة صديقه أو المرأة بزوجة صديقها ونحو ذلك، نظرا لأن المختلطين في العادة يتصنع أحدهم للنساء الأجنبيات عنه ويظهر أمامهن بصورة لا يظهر بها أمام زوجته، والمرأة كذلك تظهر أمام الرجال الأجانب وتتزين بحسن حديثها وكلامها وأدبها وكذا بما لا تكون به مع زوجها، فيتعلق قلب هذا بامرأة هذا وقلب هذا بامرأة هذا، وقد رأينا وسمعنا من ذلك أشياء كثيرة كلها من مساوئ الاختلاط ومن مفاسده وأضراره. ولذلك فقد سد الإسلام هذا الباب وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. أيها الإخوة الكرام، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن من مسؤولية الرجل أن يرعى أهله وأن يحول بين امرأته وبين هذه الأمور المحرمة، فعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نقلع جميعا عن هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد أيها الإخوة الكرام، لنستمع إلى نموذجين من سيرة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، عندما كانت تحصل ظروف تحوج الرجل إلى مخاطبة النساء أو تحوج المرأة إلى مخاطبة الرجال، كيف يكون الحال وكيف يكون الشأن، وهل هو كما يحصل الآن في مجتمعات المسلمين أو أن المسلمين قد ابتعدوا عن سيرة سلفهم الصالح وعن هدي الصالحين من قبلهم؟ فالنموذج الأول من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو قصة موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الصالح، قيل هو شعيب عليه السلام وقيل هو رجل صالح من أهل مدين. قص الله سبحانه وتعالى علينا قصة موسى عليه السلام حين خاطب المرأتين، وحال المرأتين حين خاطبتا الرجل، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. انظروا إلى ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة من الآداب العظيمة، فبين سبحانه وتعالى أن المرأتين خرجتا للعمل مضطرتين، لم تخرجا للعمل باختيارهم، وإنما كانتا معذورتين لعدم وجود العائل الذي يعولهما، فاعتذرتا بهذا العذر. قالتا كما أخبر ربنا سبحانه: وأبونا شيخ كبير، ذكرت العذر الذي أحوجهما إلى الخروج إلى العمل، وأبونا شيخ كبير، أبوهما شيخ كبير لا يستطيع العمل، فاضطرتا إلى الخروج للعمل. ثم انظر إلى حالهما عندما عملتا واحتاجتا إلى سقي الغنم، وجدتا الرجال يزدحمون من أجل التسابق على السقف، فلم تزاحم الرجال ولم تخالط الرجال، بل جلست بالغنم في معزل حتى ينتهي الرجال من السقف، رغم أنه قد لا يتبقى لهما الماء الكافي وقد يتبقى لهما ماء عكر لا يغطي حاجتهما، ولكن بالرغم من ذلك ابتعدتا عن مخالطة الرجال ولم تنافس الرجال، وهذا ما حمل موسى عليه السلام على مساعدتهما. ثم انظروا بعد ذلك إلى ما وصف الله سبحانه وتعالى به المرأة التي كلمت موسى عليه السلام، كيف مشت وكيف تكلمت: تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك، ومن المفسرين من يقول على استحياء قالت إن أبي يدعوك، يعني على استحياء ظرف للقول، قالت باستحياء أو أنه متعلق بما قبله، تمشي على استحياء وهو متعلق بالجميع، يعني المشي كان على استحياء والكلام كان على استحياء، وصفة هذا الكلام جاءت في قول عمر رضي الله عنه حين تلا هذه الآيات الكريمة ثم قال: ليست بسلفع من النساء، أي ليست قليلة الحياء، سلفع هي المرأة القليلة الحياء، فقال: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، يعني كثيرة الخروج والدخول بغير داع وبغير حاجة، قال: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، وإنما قالت بكمها على وجهها هكذا فكلمته، يعني المرأة عندما كلمت موسى عليه السلام تكلمت باستحياء ومشت باستحياء. وذكر المفسرون أن موسى عليه السلام طلب من المرأة أن تمشي خلفه حتى لا يقع بصره عليها عندما ذهبت لتدله على بيت أبيها، فمشت المرأة خلفه وموسى عليه السلام يمشي أمامها، فإذا أرادت أن توجهه إلى جهة من الجهات ألقت له بحصاه، إذا أرادت منه أن يتجه يمينا أو شمالا ألقت له بحصاه في الجهة التي تريده أن يتجه إليها حتى لا ينظر إليها. هكذا هدي الصالحين في شدة المباعدة بين الرجل والنساء الأجنبيات عنه. النموذج الثاني من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو قصة هجرة أم سلمة رضي الله عنها، وقد رواها ابن إسحاق بإسناد حسن، وهي قصة طويلة يخصنا منها أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تريد أن تهاجر هي وزوجها أبو سلمة وابنهما الصغير، وكان أهل مكة يؤذونهم ويضيقون عليهم، حتى اضطرت هذه الأسرة الكريمة أم سلمة وزوجها أبو سلمة إلى الهجرة إلى الحبشة قبل ذلك، ثم عادت إلى مكة. فلما أرادت الهجرة إلى المدينة كان زوجها أبو سلمة قد سبقها مضطرا بشدة إذاء قومه له، تركها بمكة وسبقها إلى الهجرة إلى المدينة. فلما هاجر زوجها أخذ قوم أبي سلمة قوم زوجها أخذوا منها ابنها لئلا تأخذه وتهاجر به، فصارت وحيدة فرق بينها وبين زوجها وفرق بينها وبين ابنها. فتقول إنها مكثت أياما تبكي من أول النهار إلى آخره، ليس لها يعني شيء تصنعه سوى البكاء حزنا على فراق زوجها وفراق ابنها ومنعها من الهجرة، حتى رق لها قومها وأذنوا لها بالهجرة وردوا إليها ولدها الصغير، فأخذته وأركبته بعيرها وخرجت مسافرة وحدها وهي معذورة، هنا سافرت وحدها بغير محرم لهذا العذر، فخرجت مهاجرة هي وابنها الصغير وأركبته بعيرها وخرجت. فلما بلغت التنعيم على مشارف مكة لقيها رجل من المشركين وهو عثمان بن أبي طلحة، كان مشركا في ذلك الوقت إلا أنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، لكنه كان في ذلك الوقت مشركا، ولقيها عند التنعيم مع ابنها، فقال أين تريدين؟ قالت أريد يثرب أو المدينة، فقال لها أما معك أحد؟ قالت لا، فقال ما لهذه من مكره، يعني لا يليق بنقوة العرب ومرؤتهم أن يتركوا هذه المرأة وحدها تسافر وتقطع هذه المسافة الطويلة نحو 500 كيلومتر وحدها، فقال ما لهذه من مترك، رغم أنه كان رجلا مشركا. فأخذ بخطام بعيرها وساقه بها حتى أوصلها إلى مشارف المدينة ثم رجع إلى مكة. فتقول أم سلمة رضي الله عنها فكان يأخذ بخطام البعير أو بزمام البعير، فإذا أراد أن يستريح ابتعد عن البعير، ترك البعير وابتعد حتى أنزل، ثم يجيء بعد فترة فيأخذ البعير ويربطه إلى شجرة ويمكث بعيدا عنها، فإذا أراد أن يرتحل قرب البعير وتركه يذهب إليها وابتعد عنها حتى تركب، ثم يأتي فيأخذ بخطام البعير وهكذا حتى أوصلها إلى مشارف المدينة وقال هذه البلدة التي فيها زوجك، ثم تركها وانصرف. ولأجل ما كان عنده من الشهامة والحياء وحسن الخلق فإن الله سبحانه شرح صدره للإسلام وختم له بالصحبة رضي الله عنه وعنه. فهكذا كان حال سلفنا الصالح في المباعدة بين الرجال والنساء واجتناب الحديث والاختلاط إلا في الحاجة التي لا بد منها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. وقد صار الإسلام غريبا أيها الإخوة الكرام، صارت هذه الأمور عندما تحكى مستغربة بين الناس لشدة بعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، بل